خير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثبتنا وثقل موازيننا وثقل موازيننا وحقق إيماننا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.